قال: في بلدنا بعض الإخوة السلفيين يقولون: نحن لا نأخذ مباشرة من العلماء لأننا لا نفهم قولهم، لهذا لا بد أن نأخذ من طلاب العلم لأنهم الذين يشرحون كلام العلماء، فما توجيهكم؟ العلماء أو المهيئون للدعوة إلى الله على بصيرة والذب عن السنة وعن أهلها هم قسمان: قسم هم أهل العلم والفضل والتقوى والتحقيق وسعة الاطلاع، هؤلاء هم علماء. الصنف الثاني طلاب علم لكنهم مؤهلون، مؤهلون عندهم أهلية يصل يتمكنون بها إلى الوصول إلى معرفة الحق وما يضاده، فالأخذ عن هذا وهذا صحيح ما لا بأس به. وإن كنا قد بينا في مواطن كثيرة أن القصد إلى الأكابر أفضل وأولى، نعم، لكن إذا عدم أو شق الوصول إليه نأخذ ممن هو ذو أهلية، وإن لم يكن عالما، لم يسمى عالما لكن عنده أهلية يعرف وقد أخذ عن أهل العلم، نعم. هذا الذي عندي في هذه المسألة، والله أعلم.